بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 41 بعد المئة، وفيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هذا تمهيد لما يأتي من تفصيل أحوال الأنعام، يعني هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعودوه وحده، فخلق لكم بساتين من الكروم وغيرها معروشات وغير معروشات، معروشات يعني مسموكات لما عملتم لها من العمل، معروف معروف يعني الذي ترفع عمله أو بدرات شكل من النبات من سفر، يعني هي تتلف عليها وهي تتلف عليها. أول المعروف الذي حينما تنمو أدوار أوراق فإنها تفرط على وجه الأرض مثل الخرق مثل أخيها، وهي المعروفات التي تقوم على سوقها. أي نعم، معروفات أي مسموكات بما عملتم لها من الأعمدة، يقال عرفت الخرمة إذا جعلت له دعائم وسمكا صعصع عليه الخبان، هذه الخبان لما تكون متسلخة يعني إيه تنمو عليه وتعرف عليه. وغير المعروفات يعني متروكات على وجه الأرض لم تعرف. والنخلة يعني وأنشأ النخلة، والمقصود النخل المسلم لما هو فاكهة وقوت وهو التمر. والزرع مختلفا أكله، والزرع الذي يحصل لكم أنواع الكوت أو تحصلون منه أنواع الكوت. مختلفا أكله يعني تمر وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحة. والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه، متشابهة يعني في اللون والشكل ورقوهما، متشابهة في اللون والشكل ورقوهما يعني ورق متشابه في لونه وشكله، وغير متشابه يعني في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر، أي كلوا من ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك، إذا أدرك. قال الرزي لما ذكر تعالى كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو انتفاع المكلفين بها، فقال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره، كلوا من ثمره. اختلف العلماء ما الفائدة من هذا الأمر، الأمر ماذا يفيد؟ كلوا ماذا يفيد؟ قال بعضهم الإباحة، قال بعضهم الإباحة يعني إباحة الأكل منه وليس على سبيل الوجوب، وقال آخرون بل المقصود منه هذه أحد مقاصد الأمر، كيف الأمر كانت في أحيان المراد بها الإباحة، لكن الظاهر في الأمر الوجوب. أما في هذه الصفة بالذات ولها مواد أخرى فالمقصود بها الإباحة. وقال آخرون: كل من ثمره إذا أكبر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لاحظ هنا التفصيل أن الأمر بالإباحة الأكل أولا هو ذلك إتاء حقه يوم حصاده بعد ذلك، فالمقصود أن الأكل مباح قبل إخراج الحق كي لا يتحرج الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المذكور فيه، لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه، بل هذا هو الفرق فإذا الأمر صار في نوع من الكسر لما أودع الله تعالى حقا للفقراء والمسكين في هذا النظام فاحتمل هو الظاهر أنه لا يأكل منه إلا بعد أن يؤدي حق أولئك المسكين لأنهم صاروا يعني صاروا شركاء في هذا المال. فإذا احتمل الأمر أن يكون ممنوعا يعني صاحب الزرع يكون ممنوعا من الأكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فجاءت هذه الآية بتبين أنه لا يشترط ذلك بل له أن يأكل حتى قبل إخراجه من الحق. فلذلك قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأباح تعالى هذا الأكل وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. إذا وجوب الحق لا يمنع التصرف فيه قبل إخراج هذا الحق بل يجوز له وهذا الحكم من قوله كلوا من ثمره إذا أثمر. وطبعا هذه الآية خلاف الآية التي استوعبت من قبل ولكن انظروا إلى ثمره إذا أثمر ولا أكل لم يكن المؤامرات لعبرة وتفكر انظروا إلى ثمره إذا أكل تأملوا وانظروا وتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. أما هنا فقال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض الفقهاء أو قال بعض العلماء بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم إما الأكل وإما التصرف. يعني الله سبحانه وتعالى أنت إذا الناس معروسات وغير معروسات والنخل والزرع مختلفة أخرى والزيتون والرمان وقتالهم غير متسابق لغرائز أو لمقصودين قصد من القصد الأول أن تأكلوا منها والقصد الثاني أن تتصدقوا على المستحقين. وإنما قدم ذكر الأكل على التصدق لأن رعاية النفس مقسمة على رعاية الغير يعني الحق هو أن يأكل فلا مقدم على الغير. قال تعالى ولا شمس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فبدأ إيه هذا في النفس برعاية النفس أولا ثم برعاية الغير. هذا في باب الإباحة. أما في باب الإيثار فالأمر طبعا معلوم أن الإنسان في أمور الدنيا يعني يستحق ويندب إلى أن يؤثر على نفسه ما لم يترتب عليه تقصير في الحق عن الكون. وآتوا حقه يوم حصاده قرئ حقه يوم حصاده ويوم خطابه بالفتح فتحا وكفيها. وهذا أمر بإيتاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة المفروضة. فهنا وآت الحق يوم حضر به هل من هذا الحق الذي أدى يوم الحضر هل هو الزكاة أم غير الزكاة؟ يختار القتلي هنا أن هذا الحق غير الزكاة. هذا حق الزكاة وهو أن الإنسان كان يحصد الجرى والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين أثناء هذا الحطاب يوم الحطاب يعطيه وإذا أتى الحضر ليلتقط ما يسقط من الثمار فيتركوه ويخلى بينه وبين ذلك هنا يمنعه. فمن ثم يقول القاتلين وهذا أمر بإيتاء من حضر يومئذ ما تيسر وأتى الحق يوم حطابه. وليس الزكاة المطلوبة ليس المطلوب بالحق هنا الزكاة المطلوبة فكذا قال عطاء. يعني لأن السورة سورة المائدة السورة سورة الأنعام سورة مكية والزكاة إنما تلغى للوليها ولكن من ثم استبعد أن يكون أو استبعد عطاء أن يكون قوله وآتي حقه يوم الحصاد يعني الزكاة إنما خلق الحق مقصود عند الحصاد يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتقطون ما يقع لأن الصورة المدنية مكية والزكاة تلغى في المدينة. وكذا قال مجاهد إذا حضرك المساكين فرحت لهم منهم إذا حضرت المساكين تطرح لهم من هذا الحطاب. وفي رواية عنه عند الحطاب يعطى الكبرى وعند الصرام يعطى الكبرى قطرا ويتركهم يتبعون آثار الصرام صار القطر وما يحتاج أثناء الجن فإنهم يلتقطونه فينبغي أن يتركوا ولا يمنعوا أن يلتقطوا ما يخرج من الصدر أثناء الصرام. وهكذا روى أبو عن نافع وإبراهيم النخعي وغيرهم. وعند هؤلاء أن هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاة إذا هذا الحق حق بظروف مخصوصة في وقت الحصاد فعلى ذلك لم ينسخ هذا بالزكاة فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. هذا هو حقهم المساكين الذين يحضرون الحصاد يعطون من القبة أو ما تأثر ويتركون إذا التقطوا ما يسقط هذا غير الزكاة. ومما يؤجله أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون، حيث قص علينا سوء تعليم وانتقام منهم في سورة ماذا؟ في سورة نور أو خلق. قال تعالى في سورة نور: إذ أخشوا ليضربنها مصبحين ولا يستثنون، يعني حلفوا والله لا أقطعن لما احتضن الاعتبار في الصباح، ولم يقولوا إن شاء الله، هذا معنى ولا يستثنون، لم يقولوا إلا إن شاء الله. فطاق عليها طالب من ربك وهم نائمون فأصحاب في الطريق، فأحرص الله لهم حتى صارت متفحلة كالليل المظلم الأسود المدهن، يعني سوداء محترقة. فلماذا عاقبوا؟ لأن أباهم كانوا غير صلاة، وكان إذا حضر هؤلاء المتقين عند الحصار يتركهم ويعطيهم ثم يتقع. فهؤلاء أرادوا أن يحرموا أو يقطعوا هذه السنة التي سماها أبوهم وأن يحرموا هؤلاء المساكين، فتنادوا مصبحين حيث بعضهم بعضا الصباح قبل أن يذهب مبكرا قبل أن يأتي الصباح، فتنادوا مصبحين هنبذوا على حرصكم إن كنتم صابرين. وانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتخافتون بالأسرار حتى لا يسمعوا أحد من الأسرار، ألا يدخل لها اليوم عليكم مسكين، لأنه مسكين ولا مسكين من أن يحضر معنا. إذا كل هذه الآية إنما هي في حق الوعيد المميت في سورة نور وفي حق من منع أن تقرأ من تقضي يعني ما يعطى يوم في حقه، فهذا حق غير الزكاة واضح. وذهب العقود إلى أن هذا الحق نسخ بآية الزكاة، صار هذا في آية الأنعام وأدوا حق غير محطات، لكن هذا حق نسخ بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاه ابن جرير عن ابن عباس وثلة من التابعين. قال ابن كثير في تسمية هذا نسخا نظرا لأنه قد كان شيئا واجبا، ثم إنه فسر بيانه وبين الإقرار المخرج وكميته، يعني ابن كثير لا يذهب إلى يستبعد أن يكون هذا مسكا، وإنما يقول له مجرد أنه حقا كان مجملا ثم أتت نصوص الزكاة تبين وتفصل حدود ومقدار وكمية وأنواع ما يخرج منه الزكاة، فهذا الحق هو الزكاة أزمن في الأنعام ثم فصلت النصوص الأخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكميته. ثم يعلق الخاتمي على قول الحق بن كثير في تسمية هذا نسخا نظر، فقال ولا نظر، الأمر لا يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن الحظ بن كثير اعتمد على تعبير النسخ باعتبار المعنى الأصولي للنسخ هو المعنى المعروف عند المتأخرين، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، لكن النسخ عند السلف تعم من ذلك، يعني التبيين بعد الإيمان يعتبر نسخا رفع الإيهام أو الإيهام بعد الإيهام فطبعاً يطلع عليه نفس الأحيان ومحتمى ثلاثة تتكلم عن ذلك التفكير. فإذا لا داعي للنظر فيما تحصل كلمة النفس لأنه ليس المقصود من نفس الإدارة والمحو بالكلية وإنما المقصود التبيين والتوضيح، فهذا النفس يطلق عليه نفس عند الله السلام. فذهب بعضهم إلى أن الآية مدنية، هذه السورة كلها مكية لكن هذه الآية بالذات مدنية، ثم في هذه السورة في مظاهر الآية بيناها أول السورة وأن الحق هو الزكاة المفروضة، لأن هذه الآية بالذات آية مدنية روي عن أنس وابن عباس وابن المسيب. يقول تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو للمبالغة العجز في مبادرة الآية، يعني لماذا قالنا نص تعالى بهذا يوم الحصاد ويوم حصاده؟ إشارة إلى المبالغة والمبادرة في الإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التسويف فيه، يعني هذا المال منذ ذلك الوقت هو الحصاد صار الفقراء هناك شركاء، فما دام فعلنا حقيقي حق الغير فينبغي ان تبادر الى ابراء ذمتك، فلذلك كان المعنى اهزموا واجمعوا النية على انفاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الحصاد حتى لا تؤخروه عن اول وقت يمكن فيه الايتاء. قال الحاكم: وقيل انما ذكر وقت الحصاد تخفيفا على الارباب فلا يحسب عليهم ما اكل قبله، يعني وقال حقه يوم حصاده. لماذا خطر يعني او الحكمه من تخصيص يوم الحصاد بالذات؟ لأن ترى أنه لا يحصل عليه ما أكل قبله، لأن الزرع حين يبدأ بالظهور قد يحتاج أهل البيت إلى أن يأكلوا منه، أو الرجل صاحب الزرع يأكل منه بعد الأرض صلاحه يبدأ يأكل منه قبل أن يتم الحصاد يأكل. فبعد ذلك كأن إيه؟ كأن ما يؤكل في هذه الفترة معقول عنه. وقد روى الحوثي عن الزرعات قال كان الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصل شيئا، فقال تعالى وألقوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد وما ينقص الناس من سنبله. قال في الإفريد استدل بالاستدلال بالآيات من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا في الزيتون والرمان المنصوص عليهما. ومن حصاد بحبوب قال إن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليه، كلمة الحصاد لا يطلق إلا على الحبوب. وفيها دليل في الآية على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أن الزكاة على القول ابن الحق هنا هو الزكاة على هذا القول. فإذا وهذا حق يوم حصاده، إذا الزكاة دليل على الزكاة لا يجب إدخالها في الزروع قبل الحصاد. واستدل بها أيضا على أن الاقتران لا يفيد التسوية في الأحكام، لأنه تعالى قرن الأكل وهو ليس الواجب اتفاقا بالإساءة وهو واجب الاتفاق. كل من ثمره إذا أثمر وآكل حق يوم حصاده. فالاقتران هنا لا يفيد التسوية في الأحكام، لأنه يمكن أن يقترن أمران في نص الواحد ويكون واحد منهما مباحا أو مستحبا ويكون الآخر مثلا واجبا، لماذا؟ لأنه قرن هنا المباح هو كل من ثمر الأكل مباح واجب الفريضة، كل من ثمر إذا أثمر وآكل حق يوم حصاده، هذا على سبيل الوجوب واضح. فدل على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند الأصوليين. ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين. عن أي شيء له عن الإسراف؟ النهي عن الإسراف لا، عن ماذا؟ عن أي نوع من الإسراف؟ قيل النهي عن الإسراف إما الإسراف تصدق، يعني لا تعطوا لا تعطوا فوقا معروف. قال ابو العلي كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تبادروا فيه فاسرقوا، فاسرقوا فيه الصدقه نزلت ولا تصدقوا. وقال ابو الغيب نزلت في ثابت بن خيط بن شماس جد نخل النفس حصد نخل النفس فقال لا ياتيني اليوم احد الا اطعمته، فاطعم حتى امتع وليست له ثمرات، فنزلت هذه ولا تدركوا عن الإسراف الذي يؤدي إلى أن تفتقروا وتحتاجوا إلى الناس ومحل الله. ولذا قال السدي أين تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، لأن الشريعة يعني لا تعالج الفقر من جهة ما، يعني يتسبب فيه من جهة أخرى، فهو يتصدق لكن يعني يبقى غير عنه حتى لا يحتاج إلى الدين أو إلى سؤال الناس، فلذلك يرون على الإسراع حتى يأخذ هو خاليا الوصاف. إذا هذا هو الاحتمال الأول، أن الناهي عن الإسراع كان الناهي عن الإسراع في التصدق حتى يتخذ الله، أو ولا تدركوا يعني الناهي عن الإسراع في الأكل قبل الفطار، ولا تدركوا يعني في الوقت اللي هو الذي يباح فيه الأكل هو قبل وقت الفطار يباح له، لأن الرسول قال إيه؟ كل من ثمر إلى أثمر وآكل حقا يوم الحصاد. كل نقص أو كل أنيقة إن كلمة كل من ثمر إلى أثمر تفيد إباحة الأكل قبل وقت الحصاد، وأن وجوب الحق وقت الحصاد ليس مانع من الأكل قبله، فيمكن أن يأكل لكن يأكل بعتذار، بمعنى أنه لا يتلف الأكل قبل وقت الحصاد، لأنه إذا أسرف في الأكل قبل الحصاد ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء الفقراء. أو ولا تصدقوا هذا نجم نجم عن كل نوع من أنواع الإسراف، سواء كان في التصدق أو الإسراف في الأكل قبل وقت الحصاد أو الإسراف في أي شيء عموما، يعني أن الأمر النهي هنا عام عن كل ما يقبل الإسراف. قال عطاء نهوا عن السرق في كل شيء، وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرق، واختار ابن جرير قول عطاء. قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح، ولا شك أنه صحيح. لكن الظاهر الله تعالى أعلم في سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عائدا على الأكل. كل من ثمره إذا أثمر وآتوا الحق له حقه ولا تسرفوا. فالإسراف عائد إلى النهي عن الإسراف في الأكل لما فيه من مضرة العاقبة البلد. يعني في جانب الإسراف عن اللي قد كل آية تتناول النهي عن الإسراف عن الأكل من الزرع قبل الإيه؟ قبل الحصاد، لأن ذلك يبحث حق الإيه؟ الفقراء والمساكين. ويستمر أيضا لا تصرف في الأكل لما يعني يترتب على الإسراف في الأكل لما غير مضرة على العقل والبدن. في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والآية في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما يأتي يوم الحصاد عن كل شيء، قال بلى في كل شيء ينهى عن الصلاه. قال ثم عاوى الصبر بعد حين فقلت ما قوله ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، قال ينهى عن الصلاه في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا نخيلة، فهذا من هذا يعني نهى عن الصلاه في كل شيء. ثم بين تبارك وتعالى حالا في العالم وافضل ما تقولوا عليه في شانها بالتحليل والتحليل، ومن الانعام حموله وفرسا، يعني ومن هنا معطوف على ما سبق، وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي انشا جنات معروفات وغير معروفات، وانشا ايضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزيتون والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الانعام حموله وفرسا، يعني ايه وانشا لكم من الانعام حموله وفرسا. وحموله يعني ما يحمل او ما يحمل الاثقال، من الانعام ما يحمل الاثقال، ومنها ما يفرش للذبح، يفرش ان يرجع على الارض ويذبح حتى يؤكل، او ما ينتج من وبره وصوفه وشعره الفرش، ومن الانعام حموله وفرسا، من الانعام ما يحمل اثقالكم، ومنه ما تنسجون من وبره ومن فروته وصوفه وشعره الفرش. وعن ابن عباس الحموله الكبار التي تصلح للحمل كالجمال مثلا، والفرس الصغير كالفصلان والعجاجيل والغنم، لانها دانيه من الارض، دانيه من الارض من طاقه اجرامها، جسمها بسيطه تكون قريبه الى الارض، يعني تكون قريبه من الارض تماما كالفراش الذي يخرج على الارض تكون قريبا منها، فسميت فرسا لانها كما صغيره فتكون كانها مفروشه على الارض مثل الفرس. اما الشيء الاخضر كالجبال مثلا فانها تحمل الاثقال لكبر اجسادها. اذا على الوجهين الاولين الفرق بمعنى المفروض، الفرق بمعنى المفروض كان القول الاول اللي هو ما يفرض للذبح يعني حمولات مرخصا يعني ومفروشا، يعني مفروشا يعني مرجعا تتبعونه كي تذبحوه، مفروشا ايضا بمعنى المفعول بمعنى تنسجون من وبره وشعره وصوته فرسا. واضح؟ الفرس يعني الصغيره كالحملان والعجاجيل والغنم فتكون دانيه من الارض لنطاقه اجرامها انسانها وصغر احلامها تكون مثل الفرس المفروش عليه. فالفرس هنا يكون بمعنى مش بمعنى المفروش، لا بمعنى انها مثل المفروش، يكون الكلام على التشبيه. كلوا مما رزقكم الله اي من الثمار والزروع والانعام لحفظ الروح واستزاده القوه، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا أوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرعها أهل الجاهلية فحرموا ما أرزقهم الله افتراء على الله عز وجل. لكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله حرمها لكم فلا تحرموها أنتم، ولا تتبعوا أوامر الشيطان في تحرير بعض وتحرير بعض. إنه لكم عدو مبين، أي المبين يعني الظاهر يدل على أوامر، يمنعكم مما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم إلى الافتراء على الله إن لتفتروه إلى أمره أو إلى دعوة الجاهلية لكم إن استقبلتم به. إن لكم عدو مبين، يعني الظاهر العداوة لبالك، لأنه يحرمكم من الانتفاع من هذه البحور وهذه الأشياء التي يحرمها عليكم، وفيها فائدة لكم فتمنعون من هذه الفائدة. كذلك إن الشيطان يعني عدو مبين يدعوكم إلى الكفر بالله، لأنكم إذا دعاكم إلى الافتراء أن هذا حلال غير حرام يدعوكم إلى الكذب على الله وتنسبون إلى الله، لا لم يشجعه الله ولا تكون لما تقف عن تنسبكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. فمن الذي يساوم في ذلك الشيطان حينما يصارعونه على تحريم الحلال وتحريم الحرام وينسبون ذلك دورا إلى الله عز وجل. أو حتى إن استخلاكم أنتم بالتحرير والتحريم فكأنكم تدعون إلهية وتنازعون الله في إلهيته، وهذا إنما يكون بتطوير الشيطان. فمن ثم قال إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى 800 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرر أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 800 أزواج إعراب 8 من يعرف 8 لا لا أيوه بدأ من إيه الأنعام مجرورة أي نعم صحيح بدأ من التواجع يعني كل ومن الأنعام حمولة وحرشا 800 أزواج هذا هو المقصود. فإذا 800 أزواج بدل من حمولة وحرشا، أو يمكن أن تكون مفعول، تحط مفعول، ممكن تكون مفعول إيه؟ ومن الأنعام حمولة وحرشا كلوا مما رزقكم الله 800 أزواج يعني يباح لكم الاكل، يعني هنا كان ايه تمرينة مفعول لفعل ايه كله، كله مما رزقكم الله هنا 800 أزواج من الضأن اثنين. اما 800 أزواج فهي جمع زوج، ازواج جمع زوج، والزوج ما معه اخر من جنسه يزوجه، ما معه اخر من جنسه يزوجه. قال تعالى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وقد يقارن لمجموعهما، والمراد الاول يعني كلمه الزوج تطلق احيانا على ايه على المجموعه، وممكن يطلق على كل واحد منهما انه زوج الاخر، فهو ما معه اخر من جنسه يزوجه. ثم فقط قال عبد الله 800 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين، من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين، من الضأن زوجين اثنين يعني ذكر وانثى، وهو الكف والنعزة، الكف والنعزة، الكف الذكر والنعزة الانثى. ومن المعز اثنين وهما السيف والعجل، خلاص السيف اللي هو الذكر المعز يعني والعجز وهي الانثى. قل يعني تفكيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الجواز. الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. قل يعني تفكيكا لهم وإظهارا لهم لانقطاعهم عن الجواز. الذكرين يعني من الضأن والمعز حرم أن الذكرين تكونوا من الكبش والإيه والسيف، وهذا المقصود به الذكرين يعني الكبش والسيف والضأن والمعز. حرم من الأنثيين يعني حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين يعني من الأمة اللي هي المعية والعامة. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أما حملت إناث الجنسين ذكر الكائنات أو أنثى يعني الجنين كما قال ما في بطون هذه الأنعام خالصة للكلية ومحرم على أن وجدناك أو إياكم ميتة أو فيه شركاء. نبئوني لعلم أنتم تحرمون وتحملون هذا ما أحل الله سبحانه وتعالى فماذا فعلتم أنتم تفتيت أنه يقول الله تعالى كما هي الأزواج يعني كلوها مباح لكم من الظاهر اثنين ومن المعاني اثنين كل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ندعوني بعلم إن كنتم صادقين بعلم يعني بدليل نقلي من كتب أوائل الرسل أو عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الآتيين إن كنتم صادقين يعني في دعوة تحريم ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى نبئوني بعلم تكرير للإلزام وتسمية للتفتيت والإلحام ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين لأن احنا بكده قلنا أربعة في الآية النقطة أربعة أما في الآية فأضاف الأربعة الأخرى في مجموعة ثمانية أزواج ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قوله تعالى من الظالم اثنين أي وأنت من الإبل اثنين ما هما الجمل والناقة ومن الإبل اثنين من زوجين هو الجمل والناقة ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأنثى كل يعني كلهم إلحاما حتى في هذين النوعين أيضا كما سبق إلحامهم فيما مضى ذكرين حرم ذكرين من هنا من الإبل ومن البقر حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني من ذلك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل نفسة من مواد افترائها فإنهم كانوا يحرمون ذكور النعام تاركا وأحيانا أخرى أو تاركا أخرى يحرمون إلى أهلها ويحرمون أولادها كيفما كانت الأجنة كما كانت ذكرة تعود كيفما كانت تاركا أخرى ويسندون هذا كله إلى تشريع الناس سبحانه وتعالى يزعمون أن الله هو الذي أمرهم بهذا وإنما أعقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التفتيت لإيراد الأمر عقب تفصيل الأنواع الأربعة يعني لم يقل تبارك وتعالى كل الذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث بل فصل لما في التسمية والتكفير من المبالغة في التفتيت والإلزام وكما أثرنا لإيراد المبالغة في الرد عليهم بإنكار كل مادة من مواد الشرعية فلم يذكرها تعالى مجملة أن فصلها للعمل في تفتيتهم وتوبيخهم وإظهار كذبهم ثم كرر الإلحام كما قال عز وجل أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا شهداء يعني حاضرين أم كنتم شهداء يعني حاضرين إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله هذا لا يستحقكم لأن أنتم تزعمون أن الله حرمها هل شهدتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما تزعمون أم كنتم شهداء إذ وفقكم الله بهذا أي حين وفقكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من ذلك التحكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وجعل من الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن طمع لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيد السمائك ووصل الوسيلة وحمل حامي كما ثبت ذلك في الصحيح والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار خصبه يعني فرعاه يجر خصبه في النار كان أول من سجى السوائل هو الذي سمى هذه السنة السيئة، فعليه وزرها وزر من عليه، أول من سجى السوائل. والوصيلة هي الناقة الفكر تبكر في أول النساء الإبل ثم تسني بعده بأنثى، وكان يسيب لها لتواضيته. إن وفرت إحداهما الأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضرار المعدود، فإذا قضى ضراره ودعوه أي تركوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيء شيئا ويسموه الحامية. ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال المراد كبرهم المفسدون لذلك أو أمر ذو الحي لأنه هو المؤسس لهذا الثور أو الكل، سواء أمر ذو الحي أو كل من افتدى به فيما زعموا اشتراكين في الافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ثم قال الصوفي رحمه الله دلت الآية على إباحة الأكل لقوم الألعاب، وذلك معلوم للدين بالضرورة، وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب والافتراس للأصوات والأوزان والجلود، وعلى رد ما كانت الجاهلية تحزمه بغير أي شيء.